كما قال في أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالإيه؟ بالحق. فلما ربنا يقص علينا قصة إن هذا هو القصص الحق، ولما ربنا يخبرنا بخبر هذا هو خبر الإيه؟ الحق. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. قالوا كان هابيل وهو المقتول صاحب غنم، فقام هابيل بص في الغنم، اختار أحسن كبش وقربه إلى الله عز وجل. وكان قابيل صاحب زراعة، دخل كده على شوال الغلة ونجى أردأ غلة وجاب صاع غلة كده رديء وتقرب به، فتقبل من أحدهما. لما ذا حط قربانه وذا حط قربانه نزلت النار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل. أنا وأنت الآن حين نصلي أو نتصدق أو نتقرب إلى الله عز وجل بأي قربان، لا ندري من المقبول ومن الإيه ومن غير المقبول. لكن لا، هم كان عندهم علامة، إذا كان القربان مقبولا تنزل النار إيه؟ تكفر. ما أكلتوش النار ما مش مقبول، فبقت فضيحة يعني. يعني إيه بفضيحة؟ اللي يعمل حاجة وما قبلتش الناس كلها تعرف إن فلان لم يتقبل منه. ومن ستر ربنا علينا نحن أمة محمد إن هو إيه؟ جعل القول ده أمر إيه؟ أمر غيبي. تقربوا تقربوا والله يتقبل، لكن من الذي تقبل منه ومن الذي يتقبل؟ سترنا الله عز وجل، سترنا الله في الدنيا، ونسأل الله يسترنا في الآخرة. فلما قام هابيل إلى أحسن شاة عنده فذبحها، وجاء قابيل بأردأ قمح عنده فقربه، نزلت النار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان أي قابيل. زعل قابيل، قال ازاي يعني انا امشي معنى كده في وسط البلد يقول له اللي ربنا ما تقبلش منه اهو، ازاي امشي كده يعني الناس كلها عارفه ان ربنا تقبل منك وما تقبلش مني، ازاي يعني؟ قال لاقتلنك، هقتلك. ليه يا اخويا؟ ذنب ايه تقتلني ليه؟ قال ازاي يعني ربنا يتقبل منك وما يتقبلش مني؟ لاقتلنك عشان ربنا تقبل منك وما تقبلش مني. قال مذكره: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني أي ذنب أنا في مسألة قبول قربانك وعدم قبوله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى هنا المراد بها الإخلاص، التقوى هنا معناه إيه؟ مراد بها إيه؟ الإخلاص، أن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى في قربانك، وأن تتصدق بأطيب مالك، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. فالتقوى معناه الإخلاص، كما قال تعالى في هدي الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، الإخلاص. لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان كثير من السلف يقول: لأن يتقبل الله مني صلاة واحدة خير لي من الدنيا وما فيه. ودخل مسكين على ابن عمر يوما فقال لابنه: أعطه، شوف يا ابن إلي في الدار اعطي المسكين ده، فأعطاه ما قدر الله له. ورجع الولد لأبوه عبد الله بن عمر يقول له: تقبل منك يا أبتاه. أبوه تصدق فيقول له: تقبل منك. قال: هل علمت ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين.